ثم مداومة النظر والقراءة في كتب هذا العلم. وأذكر في هذه المناسبة ما ذكره الذهبي رحمه الله في سير النبلاء في ترجمة البخاري. لما رأوا هذا الشفل، وكان البخاري رحمه الله باقعة في الحفظ، كان باقعة في الحفظ، قصة اختبار أهل بغداد له في منتهى العجب. لما هيدخل بغداد فقال إيه، حب إن هم يظهروا إن البخاري المشهور اللي انتوا بتقولوا عليه مشهور هو ولا حاجة، فعمدوا على 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والمتن ده للإسناد ده وقلبوها كلها، وأعطوا 10 رجال كل رجل 10 أحاديث، وقال له بقى بعد ما يقولوا المحاضرة بتاعته قوم بقى واسألوا على الأحاديث دي. وكان فيهم بعض أهل العلم، فقام الأول: ما تقول في الحديث الذي يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ لا أعرف. والثاني: لا أعرف، لا أعرف. العشرة: لا أعرف. قام الثاني بالحديث العشرة الثانية وهو يقول: لا أعرف. حتى مر على 100 حديث والبخاري يقول: لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف. العوام ده يقول: هو ده البخاري، مش عارف ولا حديث، مش عارف حد خلص كده. أما العلماء فقالوا: فطن الرجل، لأن هو لو قال ماشي كويس مش عارف إيه، وعلى طول يحطوه في إيه، في دوين سيء الحفظ. لأن ما يعرف هذا الحديث من طريق فلان عن فلان. يعني مثلا إذا قلت، إذا جبت حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق حسين سيد الأنصاري عن محمد الغني التيمي عن علقمة عن أبي سعيد الخدري، تنفع دي؟ عند المحدثين ما تنفعش، لأن معروف أن عمر بن الخطاب هو الذي رواه دون أبي سعيد. ما يعرف هذا الحديث إلا عن عمر فقط، فأيما صحابي رأيته لهذا الحديث غير عمر بن الخطاب اضرب عليه. فلو جاء مثل البخاري والحديث ألف عن أبي سعيد وهو عن عمر، فقال ماشي الحال، ما هم كلهم صحابة إخوات مثلا، على طول يسقط، على طول ما يؤخذ منه العلم. كذلك حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلذلك الذهبي لما رواه ترجمة بعض الرواة من الميزان من طريق علي بن أبي طالب قال: هذا حديث باطل. فبعض بقى الأغمار يقول لك: إزاي باطل وهو في البخاري؟ يا حبيبي، البخاري عن عثمان مش عن علي. وأنا أذكر مرة في مسجد العزيز بالله عندنا في مصر أيام الشيخ ابن غازي رحمة الله عليه، كنت أحاضر في محاضرة وبعدين أتكلم على هذا الحديث، فقلت: يا جماعة، أن هذا صح من طريق عثمان، أما من طريق علي فلم يصح. فإن الذهبي قال باطل، قال لأن واحد شيعي قال لي: علي غيره أباطيل، اشمعنى علي اللي غيره أباطيل؟ وخذ نعله وانصرف، قلنا الحمد لله شر وجاء. فهو باطل، مش إن المتن نفسه باطل، لا، إزاي المتن باطل؟ هو الذهبي يجهل إن خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث صحيح البخاري؟ لا، إنما من حديث عثمان. فلما تيجي تاخد سند وتركبه على متن ولا يعرف هذا المتن إلا عن صحابي معين وتجدد الصحابي، هذه خطيئة كبيرة عند علماء الحديث، إن أنت تمشي الحديث. فاللي حصل إن هم إيه، لخبطوا له بقى الأسانيد والمتون والبخاري كله أعرف. العلماء قالوا: فطن الرجل، فما قام إلا وقد رد الأحاديث المتون إلى أسانيدها، فما قام إلا وقد أذعنوا له بالفضل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: ليس الصواب، ليس العجب أنه يعرف الصواب، فإن الصواب يعرفه كل أحد، بل العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يقول لي: يا فلان، حديثك الأولاني المتن الساعة عند نمرة 15، وحديثك الثاني السنة الساعة عند نمرة 15، وحديثك عارف إيه، رد الأسانيد إلى متونها. هذا عجب، اللي يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه، وإلا الصواب يحسنه كل أحد. فالإمام البخاري، شوف هذا الإمام الذي كان يسميه ابن صاعد الكبش المصاح، أول ما يشوفه جاء الكبش المصاح، ليه؟ لأن ما هناك أحد يثبت على مناظرته، ينصحه على طول، يجيب لمسة كتاب، ما يستطيع أحد أن يقف أمامه. فهذا الإمام الحافظ الكبير العلم المفرد سئل، والناس لما شوفوا الحفظ ده قال لك: هو يتعاطى دواء يثبت به الحفظ، كان الدواء ده اسمه دواء الجنازة. فجاء هذا السائل، أظن هو محمد بن أبي حاتم الوراق، فقال: إنهم يقولون إنك تتعاطى دواء البلاذر لتثبيت الحفظ، هل هذا صحيح؟ قال: ما أعلم شيئا من ذلك إلا، يعني إذا هو ما تعاطى دواء،